قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عقب آيات الطلاق، يفيد أنه كثيرا ما يحدث أن تتغير الموضوعات التي يتعرض لها الجزء الواحد أو الربع الواحد من كتاب الله عز وجل، فلا صلة بينة بين قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وبين آيات الطلاق. نعم، قد تكلف بعض العلماء وصنفوا في تناسب الآيات مع بعضها البعض، بل وفي تناسب الصور بعضها مع بعض، ولكن وبعد التحرير والتدقيق وجد أن هذا ليس بلازم. وقد تكلم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وتبعه تلميذه صديق حسن خان رحمه الله تعالى الأول في كتابه فتح القدير في التفسير، والثاني في كتابه فتح البيان، تكلم بما حاصله عدم الإلزام بأن يكون هناك تناسب بين الآية والآية التي سبقتها، كذا قرر رحمة الله تعالى عليهما. والناظر يرى ما يؤيد ما ذهب إليه هذان العالمان الجليلان، وذلك لأنك أيضا وبعد أن ترى تغايرا في معنى بعض الآيات والآيات التي سبقتها، ترى تكلفا في ذات الوقت عند العلماء الذين قالوا بتناسب الآيات بعضها مع بعض في كثير من الأحيان. نعم، قد يوجد هذا التناسب والترابط في المعنى بين بعض الآيات وبعضها، ولكن أيضا كثيرا ما لا يوجد مثل هذا الترابط، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الحقيقة أن هذا يحتاج إلى درس يفرد لتقرير ما سبق، لإيراد عدة آيات وآيات تلتها، وعدم وجود الارتباط الظاهر بين الآية والتي سبقتها. أما عن تناسب الصور فأيضا فلا يلزم من ترتيب صور الكتاب العزيز على هذا النحو الذي بين أيدينا أن يكون هناك تناسبا بين السورة والسورة، ولا يخفى عليكم أن ترتيب صور الكتاب العزيز على النحو الذي بين أيدينا ليس وفق أوقات النزول، فترى الفاتحة مكية وترى البقرة مدنية وآل عمران مدنية والنساء مدنية وكذا المائدة، وترجع فترى الأنعام مكية وترى الأعراف مكية وترجع فترى الأنفال مدنية وبراءة مدنية، وهكذا ترجع إلى يونس وهود تجد أن السورتين مكيتان. فلا يلزم أيضا أن يكون ثم تناسب بين السور وبعضها من ناحية الترتيب في المعنى. نعم قد يكون هذا أحيانا، كما ذكر بعض أهل العلم في سورتي الأنفال والتوبة وأنهما كانتا شيئا واحدا على حد قول لعثمان رضي الله تعالى عنه. وكذا قد يكون مثل هذا في صور انتصار كصورة الفيل مع صورة قريش، إذ يربط بعضهما بين السورتين فيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فيربطها بالصورة التي سبقتها ويقول ما حاصله، إن جعلنا ما حصل لأصحاب الفيل سببا لإيلاف قريش، أي سببا لتأليف قلوب القرشيين مع بعضهم أو سببا لارتباطهم مع بعضهم. قد يكون هذا سائغا في مواطن ويقبله بعض العلماء، وقد يرده علماء آخرون. فالحاصل أنه لا يلزم أن يكون هناك ترابطا بين الآيات وبعضها، وقد يتكلف الشخص ويقول بوجود مثل هذا الترابط فيقول إن قوله في هذا المقام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بعد أحكام الطلاق، يتكلف ويقول ما حاصله لا ينبغي أن تشغلكم المشاكل الزوجية عن الصلوات، فهو إن طلقتم وإن اختلعت أيتها المرأة فلا ينبغي أيها المطلق، ولا ينبغي عليك أيضا أيتها المختلعة أو المطلقة أن تنشغلي عن أصل دينك بسبب الزواج، بسبب الطلاق أو بسبب الخلع، بل على أي حال حافظي على الصلاة، وحافظ أيها المطلق أو المخالع على الصلاة. وأكد الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، وهذا من عطف الخاص على العام. فالعام الأمر بالمحافظة على الصلاة، والخاص تخصيص الصلاة الوسطى بالذكر لفضلها ولعظيم شرفها. وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الوسطى بمعنى الفضلة التي أفضل الصلوات، ومنه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ومنه من أوسط ما تطعمون أهليكم، ومنه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطى هي الفضلة، أما عن تعيينها فيرى جمهور العلماء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لمنصوص الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ قد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. فقالوا هذا نص في تعيين الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن هذه اللفظة في الحديث لعلها أن تكون مدرجة، إذ كثير من الروايات لم تعين، بل أطلق القول ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس. ومثل هذا ينبغي أن يحرر بدقة من الناحية الحديثية بطريقة جمع الروايات والنظر في من تفرد بلفظة الصلاة الوسطى صلاة العصر. والحامل لنا على الدعوة إلى تحرير هذه اللفظة من الناحية الحديثية المحضة وجمع طرقها هو ما ذهب إليه بعض الأئمة الفضلاء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة الوسطى بمعنى الفضلة هي صلاة الفجر، ويقول أتباعه وفي المنقول عنه وليحرر ذلك لأنها تشهدها الملائكة، إذ الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي التي يقنت فيها، هي التي يقنت فيها في الغالب، وإن كان القنوت في غيرها جائز، لكن أكثر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الصلاة. فكما قال القائل قطع جهيزة قول كل خطيب، فإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية في مسلم كما أسلفت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، إذا ثبتت اللفظة فلا معنى لكلام أي شخص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن محط الرحال هو عند النظر في ثبوت هذه اللفظة من إدراجها في المتن، فلو كان ثم شخص نشط ومتدرب عنده وقت فليجمع لنا طرق هذه اللفظة وينظر فيها دراسة بدراسة مقارنة للألفاظ وكذلك للرواة الذين زادوها والرواة الذين لم يزيدوها. وقد نقل عن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن مذهب الإمام الشافعي هو أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلما قيل له إن الشافعي رحمه الله نص على أنها الفجر فقال إن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلأن الحديث قد صح فيقال إن مذهب الشافعي هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كذا قال البيهقي رحمه الله تعالى، وهذا على التسليم بأن اللفظة قد ثبتت. فأقول اللفظة ما زالت تحتاج إلى دقة في تحريرها، لكن على أي حال هذا رأي جمهور العلماء، ومستندهم هذا الحديث وكما أسلفت فهو في مسلم، ولكن لا يمنع الأمر من أن تحرر هذه اللفظة. حافظوا على الصلوات، والأمر بالمحافظة على الصلاة إذ هي أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليكم ما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وتقدم الحديث عن قوله الصلاة لأول وقتها، وهي بهذا اللفظ الصلاة لأول وقتها معلولة ضعيفة من طريق عبد الله بن عمر العمري مكبر الاسم مصغر الرواية وهو ضعيف عند أهل الحديث هذا. فاللفظة الأصح الصلاة لوقتها وتقاربها الصلاة على وقتها، أما الصلاة لأول وقتها فلفظة ضعيفة الإسناد، ومعلوم أن عليها من ناحية المعنى معكرات ومؤاخذات، فصلاة العشاء يستحب تأخيرها، وصلاة الظهر في اليوم شديد الحر يستحب تأخيرها، والفجر في الليالي القصيرة على ما ذكره بعض العلماء، ولحديث أسفروا في الصبح فإنه أعظم الأجر استحب التأكد من الإسفار. وكذلك معلوم يقينا أننا نصلي صلاة بين الأذان وبين الإقامة، إذ النبي قال بين كل أذانين صلاة، فهذا يلقي بظلاله على لفظة الصلاة لأول وقتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كما سلف، عطف للخاص على العام لبيان أهمية الصلاة الوسطى هذا، وقد ورد في صلاتي الفجر والعصر ما يدل على ذم المتخلف عنهما، فمن ذلك في صلاة العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي صلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجب أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسناوين لشهد العشاء. وقول النبي صلى الله عليه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنها رضي الله عنه لقد رأيتنا وما تخلف عنها، أي عن صلاة الفجر، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فجدير بنا أن نحافظ عليهما مع المحافظة على سائر الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوله تعالى وقوموا لله قانتين له سبب نزول، كما قال زيد بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. والقنوت له معان، ويؤخذ معناه المناسب من السياق الذي وردت فيه كلمة القنوت، فهنا قوموا لله قانتين مع سبب النزول جعل فريقا من المفسرين يفسر القنوت بالسكوت. وأيضا يطلق القنوت على الطاعة، القانت المطيع، قال الله تعالى فالصالحات قانتات، أي مطيعات لأمر الأزواج. ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد به القيام في الصلاة. ويطلق القنوت على الدعاء، فمنه قنت النبي في الفجر شهرا صلى الله عليه وسلم يد على رعل وذكوان وعصية عاصت الله ورسوله. وقد تأتي القنوت معان أخر بحسب السياق الذي وردت فيه، وهذا شأن كثير من كلمات الكتاب العزيز ومفرداته، والله أعلم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم أي من عدوكم فرجالا أي على أرجلكم أو ركبانا أو على الدواب، فرجالا وأنتم تمشون على أرجلكم أو أنتم راكبون على الدواب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم أي إذا ذهب الخوف عنكم فاذكروا الله أي في صلاتكم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي على النحو وعلى الوجه الذي علمكم الله تعالى إياه. اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ورجع الحديث إلى الطلاق وأحكامه، عفوا إلى العدد وأحكامها. قال تعالى: والذين يتوفون منكم، أي والذين تتوفاهم الملائكة عند انقضاء أجلهم، أي والذين يموتون منكم ويذرون أزواجا، أي ويتركون أزواجا نساء وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي تمتع المرأة ببقائها في بيت الزوجية لمدة سنة لا تخرج من بيت الزوجية. وسبق البيان عن أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، بدلا من السنة تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وتقدم البيان أيضا عن أنه يجوز أن يتقدم الناسخ على المنسوخ في السياق القرآني، فقوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ومتقدم في السياق على قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فمتقدم في السياق وإن كان متأخرا في نزوله، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فإن خرجنا، أي بعد مرور الحول، فلا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. ومن المستفاد المفهوم المخالف أن المرأة إذا مات زوجها لا تخرج من البيت بل تمكث، كذلك التي على ذمتك لا تطرد من البيت، لا تطرد من البيت، فإن البيت ينسب إليها، البيت ينسب إليها. قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فحرام أن تطرد المرأة من بيتها وتخرجها إلى بيت أبيها وما زالت على ذمتك وما زالت زوجة لك، فهذا ظلم منك للمرأة من ناحية ولأهلها من ناحية أخرى. فكل لقمة يطعمها أبوها بغير طيب نفس منه لها أنت آثم وآكل لأموال الناس بالباطل، لأنها ما دامت على ذمتك فأنت ملزم بإطعامها وبسقياها وبملبسها ما دامت زوجة لك، فكونك تطردها إلى بيت أبيها وتعيش آمنا مطمئنا وأنت ظالم، فلتعلم أن والدها له عندك مظلمة إذا كان كارها لذلك. وقد شهدت عددا من القضايا في بلاد اليمن وكنت مستغربا لها، إلا أنه عند التحقيق وجدت أن قولهم كان سديدا. شخص طرد زوجته وغضبها لبيت أبائها لمدة سنة، وبعد جاء يطلبها، فألزمه مجلس التحقيق بدفع نفقتها كاملة وسكناها لمدة سنة، إذ كان أهلها يعرضونها عليه ويتأبى، فألزموه بطعامها وشرابها وكسوتها ومسكنها لمدة سنة، وأصر الأب على ذلك وإن كان خلافا للأعراف السائدة في بلادنا. لكن هذا هو التحرير في المسألة، هذا هو التحرير في المسألة، إنه لا يحق للزوج أن يعذب زوجته ويقول لها لن أطلقك ولن أراجعك، هذا ظلم بين وليس من حقه، لأن الله يقول في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فنرجو الله أن يوفق إخواننا وأن يكونوا على قدر المسؤولية من تحمل الأمانات وأداء الحقوق إلى أهلها، فليس معنى أنك ملتحي أنك تظلم كيف شئت وتعذب الناس كيف شئت، بل يجب أن تكون أنت أولى الناس باتباع كتاب الله وأولى الناس باتباع سنة رسول الله. فإذا لم ترغب في المرأة فسبحها صراحا جميلا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن تذرها كالمعلقة فاعلم أن الله أقدر منك من قدرتك على زوجتك، كما قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فكثير من إخواننا يسيئون إلى الإسلام وإلى الدعوة إلى الله وإلى أنفسهم بسبب المعاشرات الزوجية وسوء الأخلاق في الفراق أو الجمع مع الأزواج، فلنتفطن أيها الإخوة لذلك. فليس الدين بقاصر على العلم الشرعي، قد يكون العلم حجة عليك قبل أن يكون حجة لك، فلنتفطن جميعا إلى أوامر الله وأوامر رسول الله، فالآخرة خافضة رافعة، قد يكون ظاهرك في الدنيا أنك مرتفع وتأتي منخفض يوم القيامة، ودواوينك ومظالم الناس عندك كثيرة، وهذا ينهش منك وذاك ينهش منك. فكل يتقي الله في نفسه وفي منهم تحت يديه بصفة عامة. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كلمة حقا ذهب كثير من العلماء إلى أنها بمعنى واجبا في هذا المقام، فقالوا هذا الوجوب على قدر الساعة والله أعلم. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون تفهمون عن الله أوامره ومراده. قال تعالى مذكرا بقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد آيات الطلاق، وهذا يؤكد ما قد سبق التنويه عليه من أنه قد تأتي معان في آيات متغيرة تماما عن الآيات التي سبقتها. فالآيات التي سبقت كان الحديث فيها منزلا على كان الحديث فيها منزلا على الطلاق وأحكامه. ثم هي نقلة أخرى إلى الحديث عن قوم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم ترى، ليست الرؤية هنا رؤية العين، لأن النبي لم يرى ذلك، لم يرى ذلك بعينيه، ونحوه في التنزيل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، والنبي لم يرى ماذا فعل ربنا بعاد. فأحيانا كلمة ألم ترى تحمل على معنى ألم تعلم، تحمل على معنى ألم تعلم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. قال الجمهور في تفسير قوله وهم ألوف أن ألوف جمع ألف، كانوا آلافا. قيل كانوا 40,000، وقيل 10,000، وثمة أقوال أخرى، وقول آخر مهجور في هذا المقام أن ألوف معناها متآلفة قلوبهم، أي ليس بينهم تباغض ولا اختلاف، إنما هم مجتمعون على قلب رجل واحد، والأول عليه أكثر العلماء، وهم ألوف. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم يأتك نبأ القوم الذين خرجوا من ديارهم وعددهم ألوف. خرجوا لماذا؟ حذر الموت، أي خوفا من الموت، خوفا من الموت. فلما خرجوا خوفا من الموت قيل خرجوا فرارا من الطاعون، اجتمعوا في صعيد واحد فسيح هربا من الطاعون الذي نزل بهم، إذ الطاعون كان يعصف ببني آدم، مرض الطاعون كان إذا حل ببلدة عافانا الله إياكم تصبح أنت في قرية تسمع أخبار أن 1,000 شخص من قريتك ماتوا الليلة، 1,000 شخص ماتوا، واليوم الثاني 1,000 آلاف مؤلفة يموتون بسبب مرض الطاعون. فإذا نزل يعصف ببني آدم فالطاعون رجز عذبت به أمم من قبلنا. قال تعالى: خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي خوفا من الموت، ففروا من قضاء الله إلى قضاء الله. خرجوا جميعا من البلدة واجتمعوا في صعيد واحد فسيح، فلما اجتمعوا فيه قال الله لهم موتوا، فماتوا عن آخرهم، ماتوا جميعا، ثم أحياهم. قيل وهو من الإسرائيليات مر بهم نبي من أنبيائهم فسأل ربه أن يحييهم فأحياهم الله له، كذا قيل، ولا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. ذكره عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وما وجه الفضل في إحيائهم بعد إماتتهم؟ إذ الله قال نحو ذلك أيضا في الصاعقة التي حلت ببني إسرائيل: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ما وجه الإنعام في كون ربنا سبحانه أحيا القوم بعد أن أماتهم؟ فقال فريق من العلماء: وجه الإنعام في ذلك أن الشخص إذا مات وأحياه الله يتعظ من الإماتة التي حدثت له، فيستأنف عملا ويقدم شكرا فتكثر حسناته وتغفر ذنوبه، إذ أنه يستغفر الله عز وجل من الذنوب التي كان قد اقترفها. قال تعالى: ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وسبق التنبيه على أمر، وهو أن من أدلة البعث في كتاب الله سبحانه، من الاستدلالات على البعث استدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، وقد ذكر أكثر ذلك في سورة البقرة. فتقدم أن موسى عليه السلام قال لقومه: اضربوه ببعضها، أي الميت القتيل. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تشكرون، وهي الآية التي بين أيدينا أيضا. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، اضربوه بعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهنا قال تعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وسيأتي الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، لأن قال: فأماته الله 100 عام ثم بعث. والخليل إذ الله قال: خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. وقوم موسى لما سألوا الرؤيا أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا من الاستدلالات على البعث. قال: وقاتلوا في سبيل الله، توطئة لقوله وقاتلوا في سبيل الله. فالآية الأولى أفادت أنه لا يغني حذر من قدر، فالقوم خرجوا من ديارهم حذر الموت فأماتهم الله بكلمة موتوا، فماتوا كلهم. إذن لا يغني حذر من قدر، لذلك قاتلوا في سبيل الله، أي اعلموا أن القتل أو أن القتال في سبيل الله لن يقدم أجلا ولن يؤخر أجلا. فتوطئة حسنة للأمر بالقتال في سبيل الله. فيا من تظنون أن القتال يقرب الأجال، لا تظن ذلك، فلكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فقوله تعالى: فقال لهم الله موتوا، توطئة للأمر بالقتال في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، وهذه الغاية من القتال. الغاية من القتال أن تكون لإعلاء كلمة الله، هذه هي الشهادة في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وهذا هو الشهيد. وإن كان ثم شهداء آخرون كالمبطون والمطعون والغريق والحريق، والمرأة تموت في عند ولادتها، والذي يمد دفاعا عن ماله، لكن الشهادة التي يحظى صاحبها بشرف الشهادة العليا ولا يصلى عليه ولا يغسل، هو شهيد المعركة في حرب الكفار. أما أن يطلق الآن على الفنان الذي مات شهيد الفن، هو رقاص وممثل ساخر، ويطلق على لاعب الكرة أو الذي مات أثناء تشجيع اللاعبين الشهيد، أو يطلق على النصراني الشهيد، أو على غير هؤلاء، فكله استخفاف بعقول الناس، وكله بعد عن شرع رب العالمين، وكله تدليس وكذب. فالشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. أما ما وراء ذلك، وإن كانت هناك صور للشهادة كالمبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم والمرأة تموت عند الولادة ومن قتل دون ماله ونحو ذلك بنص، لكن كل هؤلاء يصلى عليهم ويغسلوا، كل هؤلاء يصلى عليهم ويغسلوا، ولهم مراتب إن شاء الله عالية أيضا، لكن ليسوا هم كالشهداء الذين قتلوا لإعلاء كلمة الله. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بنواياكم، عليم بنواياكم إذ خرجتم للجهاد في سبيل الله. ثم ولأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى مال، الجهاد يحتاج إلى مال، فحث الله العباد على الإنفاق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من هذا الموفق المسدد الملهم الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ النفقة في الجهاد 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله سميع عليم، والله واسع عليم. فمن هذا الموفق المسدد الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فيا هنيئا له من ينفق لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. والله يقبض ويبسط، الله الذي يوسع عليك والذي يضيق، وإليه ترجعون. الله يقبض يضيق ويبسط يوسع وإليه ترجعون، أي فيجازي كل محسن بإحسانه وكل منفق بنفقته التي أنفق. أستهزئ بهذا القدر وأنوه على أمر لزاما أن ينوه عليه، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. أنوه على أنه صدر في أوروبا الكافرة فبورك عملوها من كفار من أمثالهم في أمريكا، صدر قانون وسن قانون يبيح للرجل أن يتزوج بالرجل ويبيح للمرأة أن تتزوج بالمرأة، وهذا بلا شك جرم عظيم من أكبر الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل. واستحلال هذا العمل على النحو الذي تم كفر بلا شك، كفر إلى كفرهم الذي هم فيه، وهذا نذير عذاب سيحل بهذه الأقوام إن شاء الله. فإن رب العزة لما ذكر قوم لوط وما صنعوه وما حل بهم إذ قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهذه الحجارة ليست ببعيدة عن من اقترفوا مثل هذه الأثام. وقام لوط كان بعضهم ينزو على بعض، لكن ما ورد أنهم كانوا يصيغون ذلك بصيغة الزواج، فهؤلاء المعاصرون ارتكبوا جرما أكبر من الجرم الذي ارتكبه قوم لوط، ذلك أنهم يطفوا على ذلك أحكام الزوجية والإرث، يجعلون هذا يرث ذاك أو له نسبة في إرثه. فجرم عظيم ارتكب في هذه الأيام، ولنكاد نجد من ينكر. نعم ليس بعد الكفر ذنب، ولكن الإفساد في الأرض منذر بالعذاب العاجل غير الآجل. فإن رب العزة سبحانه قد يؤخر العذاب على الشرك إلى الآخرة، لكن إذا انضم إلى الشرك إجرام وإفساد فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يعاجل بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة أيضا. واستدل لذلك بقول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فقال فريق من المفسرين وهو أحد الوجوه في التفسير فما كان ربك ليعاجل العباد بعقوبة الشرك وحده في الدنيا إلا إذا ضموا إلى الشرك جرما آخر فتهلك حينئذ القرى وينزل حينئذ العذاب. فعلى سبيل المثال قوم فرعون انضم إلى كفرهم أنه كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، قوم شعيب انضم إلى كفرهم تطفيف الكيل والميزان، قوم لوط انضم إلى كفرهم إتيان الذكران من العالمين، قوم عاد انضم إلى كفرهم العتو وظلم العباد، وهكذا الذين أخذوا بالعذاب ضم إلى كفرهم شيء آخر فكان سببا في إهلاكهم. والذي حدث من أوروبا الكافرة وبورك من رؤساء في أمريكا لا بارك الله فيهم نذير شؤم ونذير عذاب على هذه الدول، نسأل الله أن يعجل بالانتقام منهم، فقد أفسدوا إفسادا عظيما في الأرض، ونعوذ بالله من أن تصل هذه القاذورات وهذا الإجرام إلى بلاد المسلمين. فالنبي حذر قائلا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل ومن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. وفي بعض الروايات فارس والروم. فالحذر الحذر أن تسحب أمثال هذه القوانين تحت ستار الحريات، تسحب هذه القوانين إلى بلاد المسلمين، نعوذ بالله من أن يدركنا ذلك ونحن أحياء. ونسأل الله إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. إن هذا الجرم الكبير الذي أصدرته دول أوروبا الكافرة وباركته أمريكا الكافرة ورؤساؤها الكفار لم ينزل في أي شريعة من عند الله، لا تقره اليهودية ولا تقره النصرانية ولا يقره الإسلام بحال من الأحوال. هذا الجرم العظيم الذي لا يكاد يتصور، حتى إن بعض أمراء بني أمية قال: ما كنت أظن أبدا أن رجلا ينزو على رجل إلا لما ذكر الله ذلك في كتابه، فعمل مستهزن قبيح قذر مؤذن بالعذاب ومؤذن بالدمار، دمار تلك الأمم التي سنت ذلك ودمار الرؤساء الذين باركوه ودمار الشعوب التي أقرته، ذلك كله منذر بالعذاب. والذي أصبح ينكر ذلك أصبح هو المستنكر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أهل العلم، قوموا بما أوجبه الله عليكم لإنقاذ الأمم، قوموا بما أوجبه الله عليكم لإنقاذ العالم، فإن هذه الجرائم تؤذن بزوال العالم وبدماره وخرابه. يا علماء الأزهر، قوموا بما أوجبه الله عليكم تجاه هذه المنكرات القبيحة والجرائم المستنكرة المستبشعة، فقد أخذت عليكم العهود والمواثيق أن تقوموا بما أوجبه الله عليكم ولا تتركوه وراء ظهوركم. يا أهل الإسلام، حذروا العباد، فقد جعلكم الله سببا لإنقاذ العباد، حذروهم من هذه الجرائم. وأسأل الله أن يحفظ بلادكم وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظ علينا وعليكم إيماننا وأمننا وديننا، وأن يسلمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وحفظكم الله جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.